二毛钱一点的。 那 二毛钱，后来呢，后来那是叫什么鞋子？生产还能做客啊？是吧？后来呢，做但是不算客来的。 不算，就是那个，那是也从也门，我来过一下，就看看他，你想问人家是？قال فقال قيل له قال المتوكلون فقال لهم أصحابه قال أنتم بل هم متأكلون من هذا الباب الذي يهرب من الأسباب ليس المتوكلون ولكنه يحمل عبئه على الناس حتى يسألهم حتى يؤذيهم نسأل الله العافية. حدثني إسحاق حدثنا وافق ذلك حدثنا بن سريح حصين بن عبد الرحمن قال كنت قائلا عند سعيد بن جبير فقال ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه لامتي سبعون الفا من غير حساب هم الذين لا يستقون لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كثير من الناس يغلط في هذا الحديث ولا يدري معناه كما ينبغي. مراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الخاصة، ليس مراده ترك الأسباب، إنما أراد من ذلك ترك الاستقاء الذي هو حاجة إلى الناس وسؤال للناس، ترك الشيء المتروك كما في رواية أخرى ولا يكتوون، لأن يعني كي نوع من العذاب ينبغي أن يوصل إلينا عند الحاجة، إذا تيسر أسباب أخرى فهي أولى منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث: حية في نار، أو شرطة محجن، أو شربة عشر، ولا أحب ولا أكتب. فالأطلاق وأن عنهم أنها أمة على الكي بين أن الكي من أسباب، لكن تركه أولى مهما أمكن الاستغناء عنه. هكذا الاستلقاء من الأسباب، لكن إذا تيسر الاستلقاء عن سؤال الناس فيه، فمن يحتاج إلى الاستلقاء أو يحتاج إلى الكي فعل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم أولادي أن تستقي لأولادها لما أصابتهم العين. قالت عائشة أمرها أن نستقي، المقصود أن إذا دعت الحاجة إلى الاستلقاء فلا بأس، وإلا شرطه أولى مما أمكن الاستغناء عنده طب آخر وعمل آخر وهكذا كي فهو أولى. ورد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأسباب المكروهة أو المقبولة أحلى بالأسباب الفاضلة، وإلا فالأكل الشرب الاستدفاع وجميع ما يحتاج إلى العبد كلها أسباب. نعم. إذا رفع هذا من المشروع من السنة من الطب المشروع، هذا من يلقي نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. معنى الاستلقاء هذا الذي لا يستطيع يعني. يقتال عليه، يطلب الناس يدور عليه أو على أولاده، إذا تيسر السنة عن هذا فلا بأس، لكن إذا رقاه أخوه من طالب هذا طيب، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم حديث الآخر في مسلم: ومن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. فإذا رقاه أخو من طهد أو دعت الحاجة إلى الاستقاء فلا كراهة. ولهذا أمر أم أولاد جعفر أن تسترقي، وهي أشبه بنت حميس. أمر عائشة في حديث آخر أن تسترقي. نعم. رقية جبريل له ما طلب منه عليه الصلاة والسلام. ما بلغني. رقية جبريل من تطلب من تمر عند إبراهيم ما بلغنا أنه استرقى عليه الصلاة والسلام. وهكذا رقيته إلى الشهادة. نعم. خير الناس من ينفع الناس ما يعرف هذا، لكن من يستطع ان ينفع اخاه فلينفع. نعم. نعم. فلما يكره قيل وقال حدثنا علي بن مسلم حدثنا عقيم نقرنا غير واحد من المغيره وفلان ورجل ثالث ايضا عن الشعبي المراد فات المغيره بن شعبه ان معاويه كتب الى المغيره أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إلي مغيرة إني سمعته يقول عند صراحه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير قال وكان إلى أن قيل وقال وكذا في السؤال وإضاعة الناس ومنع الولاة وحقوق الأمهات ورأس البنات. وعن حسين أخبرنا بولد بن عمي قال سمعت الرابع يحدث هذا الحديث عن المغيرة رضي الله عنه الله عليه وسلم. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ثلاث مرات. يعني زيادة وارد في غير صحيح رواه النسائي وعبد بن حميد وأحمد في ثلاث مرات، لكن في الصحيح وجد مثل زيادة في غير العين. سلم على العين كان حاضر لماذا مضى حديث قارن أولوه كتب إليه مغيرة فعلوه من مغيرة ما شرك فعلة وليس كذلك وقلق فرم حبان من طريق عاصم نحو عن الشعبي أنه معاوية كتب إلى المغيرة كتب إليه بحديث سمعته فرعون أنه قال فقالت فذكره وقولوا لا إله إلا الله إلى قوله وعلى كل شيء قدير زاد في نصة الصفاني هنا ثلاث مرات وأخرج الطبراني من طريق أبن كتب عن أبراد كتب معاوية بن المغيرة اكتب إليه بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب إليه بخطي ونطب على تسميته كتب لمعاوية صبيحا إلا أن المغيرة كان معاوية أمره على قوته سنة 41 إلى مات سنة 50 والتي بدأ وكان كاتب معاوية إذ ذهب عبيد بن مسلم والسالم وفي الحديث حجة على من لم يعمل بسوارقه مكاتبة فدل بعضهم من أمجد حينئذ على الذي بلغ كتاب فيكون ذليا صلاة الله مشيئتك أو أن يبلغ ما فيه مكافأة وأن يبلغ ما فيه مكافأة فتوصي بأن لا يحتاج إلى نقل وعلى تقدير وجوده تكون رواية عن المجنون ولو قلنا أنه ثقة عند من أرسل ومن أرسل إليه تجيء به مسألة التعبير على الإبهام والمرجح عدم اعتبار الواجب. كان تقدم في بحثه الصلاة ترى مؤلف أن عبد بن حميد والنسائي وأحمد زادوا في ثلاثة، أما الصحيح مثل شرح الصغاني كان غير معتمد. نعم. باب حفظ اللسان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقول خير أو ليصمت. المقصود من هذا أن يستحب يقول بعد الصلاة إذا سلم بعد الاستغفار ثلاثا بعد قولك اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام أنا بحديث توبة المسلم كان يسلم من صلاته قال استغفر الله فلان اللهم أنت السلام ثم يقول بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زاد أحمد رحمه الله والنسائي وابن حبان بزاد جيد في هذا الحديث ثلاث مرات لا إله إلا الله ثلاث مرات زاد أيضا عبد الرحمن يحيي ويميت كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا كرر ثلاثا كان أفضل وإذا قال ثلاثا بعض الأحيان بعض الأحيان مرة فلا بأس كله طيب وزيادة من الثقة مقبولة. والشارع قد عرف من عادته كثير في كثير من المسائل عليه الصلاة والسلام ثم يقول بعد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما انت ولا ينفع من الجد منك الجد. وفي روايه الزبير عند مسلم لا يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فينبغي يجمع بين هذا وهذا يعني المؤمن بهذا وهذا وفي حديث المغيرة وفي حديث ابن الزبير وفي حديث الباب كلها ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على محمد. جاءت بعض الروايات لكنها غير هذا الصحيح في هذا ذكرها المؤلف في فتح فيما تقدم من سالم جيد. نعم بعض الروايات. نعم. هل هذا فيه خاص مفروضه؟ هذا جاء بعد مفروضه ما سمعناه الا بعد مفروضه مكتوبه يعني. نعم. سلام الإنسان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. حدثني محمد بن أبي فتح المقدمي حدثنا عمر بن علي سمع أبا حازم عن سعد بن سالم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وهذا خبر عظيم يدل على خطر اللسان وخطر الفرج، وأن من عافاه الله من شر لسانه وشر فرجه تمسه السعادة. ولهذا قال من يضمن لي ما بين لحييه، قال لحي ومن إليه أضمن له الجنة، يعني من يضمن لي أنه يسلم من شر لسانه وشر فرجه فيكون من أهل الجنة والسعادة لرماعة فيه صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول كثرة الذكر والتتبع من كتاب الله عز وجل وما يترتب على الذكر من الخير. والثالث الاجتناب مجالس اللغو، مجالس قيل وقال، مجالس غفلة، لأن هذا يضره، ومجالس الشبه والأشياء التي تجره إلى الزنا، فيبتعد عن أسباب الزنا وأسباب اللغو في القول، ويجتهد في حفظ لسانه في ذكر الله وتذكر بما وعد الله به الذاكرين وعفى عن محارم الله، فيكون هذا عونا له على حفظ فرجه وحفظ لسانه. نعم. حدثني عبد العزيز طبعا عندك حيث ذكر اللغتين ولا صار الفتح فقط. قوله لحييه فك الزان وسكونه ملك التثنيه والأغنى في جانبين، والمراد بما بينهما النساد وما يتأتى به النصر وبما بين فكرين فرق والمراد بما بين الوحيين. قال فيتناول الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفن من البعث. قال ومن تحفظ من ذلك امن من الشر كله، لانه لم يبق الا السمع والبصر. الا قال وخفي عليه انه بقي البطش باليدين، وانما اثنى الحديث على ان مطلب اللسان اصل في حصول كل مطلوب، فاذا لم ينطق به الا في خير سلم. قال ابن الطالب بل الحديث على ان اعظم البلايا للمرء في الدنيا لسانه وفرجه، ومن اوقي شره ما اوقي اعظم الشر. لا حول ولا قوه الا بالله. ما زاد شيء. لا شيء. شيء قوي. نعم. حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن سيار عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم غيبه. غيره. وهذا يعني في جاره في الآخر فليكرم جاره في الآخر فليحسن إلى جاره. المؤمن مأمور بهذه الأمور بإحسان إلى جاره وإكرامه وعدم أذاه، كل هذا واجب، مع أنه ينبغي بل يجب عليه أن يحفظ لسانه ليقول خيرا أو يصمت. نعم. الله المستعان. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث حدثنا سعيد المقبولي عن أبي شريح عن أبي شريح الخزاعي قال سمع أذنا يا وعاء قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيالة ثلاثة أيام جائزة، قيل وما جائزة؟ قال يوم وليلة. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم غيبه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. حدثني إبراهيم بن حمزة حدثني ابن أبي حازم يزيد محمد بن إبراهيم عيسى بن طلحة بن عبد الله جميعا به غير رضي الله عنه سمع رسول الله عند الكلام الذي يمر ويغضب الله عز وجل مطلقا. العبد يتكلم بكلمه لا يتبين فيها او ما يلقي لها بال يزن بها في النار بعد ما بين بشر وبعد نسال الله. هذا ليس خاصا عند السلطان، لكن ما كان عند السلطان يكون اشد، لان الضرر الذي يحصل من عند السلطان قد يكون اغلب واكثر. ذلك الواجب الحلق من شر ورغبات اللسان. ولهذا تقدم يوما لما بدا الاحيين وبين إليه الله له جنة. فالكلام الكلام الردي يمر مطلقا. واللفظ الآخر إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله ما يتبين فيها وما يثبت فيها يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. نسأل الله العافية. شبه العين يعني. شبه هو ناقة قوله عند العبد. قوله لا يتكلم بالكلام باللام في رواية الأكثرين، وفي رواية أبي ذر يتكلم بدون لام، قوله ما يتبين فيها أي لا يتدبر فيها ولا يتفكر في قبحها وما يترتب عليها، وتطلق الكلمة ويراد بها الكلام كقولهم كلمة الشهادة، ويروى وليتكلم بالكلمة ما يتقي فيها، قوله يزل بها أي بتلك الكلمة، وهذا كناية عن دخول النار. قوله أبعد منا بين المشرق كناية عن عظمها ووسعها. كله معنى منا كله ماء أبعد ماء شرح عندما بيننا أسعد الأخوان إذا أنتم يا وما هو الشرح ما فيها من؟ مما الشرح ولا هو مثل؟ الشرح والمثل كلا مما؟ كنت في هذا العلم مما؟ ولا تكلم عليها؟ ما تعرضها؟ نعم يوهد هذا مما ما نعم تقال نعم ما بين المشرق هذا من التنبيه لأن المشرق له مقابل في المغرب الشارع قد يكتفي بأحد المتقابلين يعني الآخر ينسى صوابيها تقيفه الحرة إن هو البركة ولهذا في الوقت مسلم قال أبعد ما بين المشرق والمغرب ما شاء الله لا. يعني وعدا واسعا ما شاء الله نعم صلى الله عليه وسلم يهود النار سبعين خريفا يهود النار سبعين هذه رواية أخرى صحيح نعم صحيح نعم تقال ما بين ومما عندما بينه نعم يقول لحى اللحية بالكسر شعر الخدين والبطن جمعه لحى ولحى والمثلة لحوي ورجل ألحى ولحياني طويلها أو عظيمها مثلا اللحي يا أول كلام هذا هو الكلام هذا هو نعم الحال يا شيخ الحل لجار السوء إذا نصح ولم يقبل النصح الواحد ينقل من المكان هذا إذا استطاع وإلا يصبر عليه يعني هذا أصلح في بقاءه في محل خير يصبر على أصلحه يذكر الناس يدعو إلى الله وإن انتقل إلى محل آخر أصلح انتقل نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من الله لا يطيل أبانا يرضاه الله بهذا وبهذا وإن العبد لا يتكلم بالكلمة سخط الله لا يطيل أبانا له بهذه جهنم صلى الله عليه وسلم قوله يهوي بفتح وهي يصف الله وكسرا قال اليوم انما ينزل به ويساقطا حتى بلغ ينزل بها بالنار لان بركات النار واستغفره من كفر وقيل ارى من قريب وارى من بعيد اخرج الترمذي الحديث من طريق محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن عظام التيمي في لفظ لا يرى يا بأسا يروي بهذا النار سبعين خريفا. نسأل الله العافية المقصود من هذا كله أن الواجب على المؤمن حفظ لسانه والحذر من شره فإن تكلم فيتكلم بخير يرفع الله به الدرجات ويدخل له به الرضا ويحذر يكون كلامه شرا من غيبة أو نميمة أو سب للدين أو لعن أو غير هذا ما يضره نسأل الله العافية نعم باب البكاء من خشية الله عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله صدقا لا حول ولا قوة إلا بالله نعم نعم سبح الله سبحانه ولا إله إلا هو نعم سبح الله رقيب عتيق الولد بسم الملكين الله الملك اللي يكتب عليك سيئات حسنات الملك ملك الحسنات ملك يحتمل يشملهما ويحتمل المراد فاضع رقيب عتيق مصفوح كلاهما رغيب وكلاهما عجيب كلاهما معد لهذا الشيء قال الكافر الحسنات والكافر السيئات نعم نعم حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الحفص بن عاصم عن رضي الله عنه اللهم صل وسلم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الحفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله فقال وقعنا الله وهذا مختصر من الحديث الصحيح سبعه ظلهم الله في ظله ولا ظل الا ظله امام عادل شاب نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل حابه في الله سمع لما تفرغ عليه ورجل دعته امراه لا تنصب وجلا فقال اني اخاف الله ورجل صدق بصدقه من فاخشاها حتى لا تعلم شمال فاته كل يمينه ورجل ذكر الله خالق فاضت عيناه ذكر هنا هذا الجزء السابع ذكر الله فاضت عيناه ويكون خاليا وانما جاء الحي خاليا لانه اذا كان خاليا صار اقرب الى الاخلاص والصدق في بكائه فليس بشرط ليس شرطا فاذا ذكر الله عن اخلاص وصدق وخشيه الله سبحانه وتعالى فهو موعود بهذا الخير ولهذا في الحديث الاخرى الدلاله على ذلك من غير شرط حديث عينان تكفى السفر النار عين بقي في خشيه الله وعين حرصت في سبيل الله وهذا المعنى كثير في الاحاديث فهو يدل على ان البكاء من خشيه الله والفرح منه وتذكر عذابه ونقمه اعدائه وتذكر نعيمه واحسانه وجوده وكرمه اوليائه من هذا من اسباب الفوز بالجنه والكرامه وأن يكون من هؤلاء السبعة يقول الله في ظله وله الآخر ظل عرشه. نعم اللهم صل وسلم. اللهم باب الخوف من الله. حدثنا وقالوا أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور الجبعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله إذا أهلكت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائم ففعلوا فجمعه الله ثم قال ما حملك على الذي صنع قال ما حملني عليه الا مخافته فغفر له. هذا مثل ما قال ابو العباس بن تيميه وغيره هذا يدل على ان الانسان اذا جهل شيئا من الدقائق التي قد تخفى على العام وشبه العام انه لا يؤخذ بها فان هذا رجل خاف من سوء عمله خاف من تقصيره فقال لي أولادي إذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في البحر يوم صائم شديد الرياح لعلي أسلم يعني لم أعلم أنا خيرا فإني أن كيف ربي ليعذبني أو كما قال والمقصود من هذا خوفه من سوء عمله وظن أنه بهذا العمل يخوف الله فجمع الله وجاءه والعالم بأحواله سبحانه وتعالى وقال لما فعلت هذا قال مخافته فلا تلاقاه وغفر سبحانه وتعالى دل على ان شده الخوف الذي يحمل صاحبه على مثل هذا جهلا منه بعموم قدره الله وعموم مشيئته سبحانه وتعالى انها قد يخلى في دقائق الامور التي يجهلها بخلاف ان يتعرض الامور واضحه ومنكره فانه لا عذر. نعم. حدثنا موسى حدثنا على خلل سمعت ربي حدثنا قتاده احفظ ابن عبد الغافر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل سليما كان سلفا او قبلكم اتاه الله مالا وولدا يعني اعطاه قال فلما حضر قال لبني اي اب قلت لكم قال لابيه اي اب قلت لكم قالوا خير اب قالوا فإنه لم يبتئ عند الله خيرا والصلاة فذلك لم يتخذ إن يدعو على الله يعذب انظروا فإذا مت فأحلقوا لي حتى إذا قلت فأحلق فاسحبوا لي أو قال فاسحبوا لي ثم إذا قال لي من عاقب فادعوني فيها فأخذ مواثيقهم على ذلك فأنفرت منه فمات الآفاء رحمه الله. فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه جعل تدروني في البحر أو كما حدث. قال معاذ بن جبل عن قتادة سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم سلع ربي من جبل الله. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت عقبة سمعت أبا سعيد عن النبي. نعم في العلة ما في خالف. وقال معاذ ما عندهم عقبة وسأل لي والله حدثنا موسى حدثنا مقاتل سمعت رابي حدثنا قتادة عن ربه بن عبد الله. أنا سعيد لا أفهم سمعت عقبة قصده تصريح قتادة بالسماع من عقبة لأنه لم يلقى أبا سعيد قتادة بينه وبين مسافة صدق عنكم سمعت عقبة. الله المستعان. تكلم على ربي فتح العينين. اللهم صل على محمد. نعم هذا المجاعة الأحد من قبلنا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها عليه الصلاة والسلام ذكرها لنا وأقرها. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم لا ما يجوز العمل هذا لكن مقصود أن من هذا الذي وقع منا الخوف من الله أنه حصلت له المغفرة بسبب جهله إشعاع في قدرة الله سبحانه وتعالى. أما شرعنا فجاء بأنه يغسل ويصلى عليه ويدفن ولا يسحق ولا يحرق ما يجوز. جاء في شرعنا عدم التحريق بالنار وعدم تحريق الميت. هذا الآن لا يزال عمل الهندوس الآن إن شاء الله السلام. نعم أولو طلب السلام يصيب يعني أن يرمى الكلاب مثل الآن ما يطاح أو ما يطاح يقال الشرع. نعم نعم قوله فأخذ مواثيقهم على ذلك ربي ومن القتل محذور جواره ويحتمل أن يكون حكاية الميثاق الذي أخذه أي قال إذا أوصاه كل ربي لأفعلن ذلك ويؤيده أن عند مسلم فأخذ منهم يمينا لكن يؤيد الأول أنه وقع في رواية مسلم أيضا فعلوا به ذلك وربي وتعين أنه قسم من المخلوق. ماشي لا عقبة يعني كيف؟ نعم حدثنا قتادة عن عقبة قال سمعت عقبة عن المسا قال عقبة ايش؟ حدثنا قتادة عن عقبة قال سمعت قال عنه بدل عنه قلت عنه قال سمعت عقبة قال عنه اي نعم قال سمعت عقبة نعم قال سمعت عقبة عنده اشتر أفضل قال سمعت نعم قال حتى نتوقع عن ثالث قال سمعت عقبة. نعم لا اللي بعده سؤال ثالث ايش؟ نعم قال معك حتى نتوقع عن ثالث اي قال سمعت عقبة صادق عندكم اي نعم نعم باب الانتهاء من المعاصي باب الانتهاء عن المعاصي. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه عن سعيد بن عبد الله بن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتني وقدر ما فعل الله فقد رجل اتى قوما فقال رايت ليس بعيني واني انا نذير العريان فالنجا فأطاعت طائفة فأدلوا على محله فنجوا فتجرت طائفة فصبعهم الجيش فاجتاحهم. هذا مثل عظيم مثل الله مر النبي الأمة وأن مثلهم كمثل إنسان كمثل جماعة جاءهم النذير وأنا رأيت العجوب بعيني أو بعيني وأنا النذير العريان الذي لم يدخر وسعا في الإنذار والتحذير فأطاعه قوم وساروا على مهلهم ونجوا من شر العدو وعصاه آخرون فصبحهم الجيش صبحهم العدو وآخر اجتاحهم. هكذا الأمة منهم من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على طريق طويل فنجا وسلم وفاز بالكرامة والسعادة وآخرهم تخلف فصار بمثابة من صبحهم العدو فاجتاحهم وصار سبيا لعدو الله الشيطان ونصيبا من نصب الشيطان نسأل الله العافية. وعندك بعيني بالإفراد قال وطني قوله بعيني بالإفراد وإن تشبيه عني بالتربية بالذات النور والتشديد إذا ذكر العينين إرسالا لأنه اتحقق عنده جميع ما أخبر عنه العيني فيه عندنا هنا حيث طلب التثنية هي رواية التشبيه نعم نعم نعم وقاعدة إذا قال في المفرد المفرد المتعدد إذا قال المفرد المضاف ومتعدد يعمر الأفراد بعينيه بعينيه بيدي بيدي وهكذا لا الله به المفرد إلى المعرفة. نعم الله سبحانه نعم الله سبحانه يس العينات نعم ومعلوم له عينات هكذا على الأشياء الأول إلى يديه نعم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفرات وهذه الدواب التي تقع في النار يقع فيها فجعل الرجل يدعهن ويغلبنه يقتحن فيها فأنا آخر بحجبكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. الصحابي اللي قبل هذا الصحابي اللي قبل بشهيد أبي موسى وهذا مثلا آخر وربه النبي للناس عليه الصلاة والسلام الله يقول الله جل وعلا وتلك الأبهام يضربها للناس وما يعقلها إلى العالم فضرب الله أمثالا عظيمة في القرآن وهكذا الذي ضرب أمثالا وهكذا المثل الثاني مثلهم بإنسان استوقد نارا في البرية في الصحراء وجعلت هذه الجنادب وهذا الفراش وهذه الطيور الصغيرة تقع في هذه النار وهو يزعهن ويذبهن ويحاول منعهن فيغلبنه حتى يقعن فيها قالوا مشاهد يشاهد هذا من شبا أوقد النار في الصحراء قال فأنا آخذ بحجلكم يعني يقول هلم إلي هلم كما جاءتوك هلم إلي هلم إلي وأنتم تأبونها إلا أن تقحموا في النار والله أن تتفلتون علي المقصود أنه صلى الله عليه وسلم بدعوته للناس وإرشاده للناس وبيانه للناس حكم الله وشرع الله هو بمثابة الذي يهب هذه الدواب وهذه الجنادب وهذا الفراش الذي يقع في النار والناس أكثرهم مثل الفراش هذا أكثرهم لا عقول له وإن كان يأكل ويشرب ويلبس الثياب ويتكلم لكنه مثل الفراش يأبى إلا اتباع هواه وشيطانه إلا اتباع شهوته إلا اتباع نفسه الأمارة بالسوء يأبى إلا يخالف الناصحين ويأبى إلا يخالف المهتدين فلا يزال به هواه ونفسه الأمارة بالسوء وشياطينه حتى يقع في النار ويعصي ولي الأمر وأهل الدعوة إلى الحق وهذه حال أكثر الخلق أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم لك الأنعام بل هم أضل سبيلا إن شر الدواب عند الله الصم كل لا يعقلون هذه حال أكثر الخلق هم الذي قال الله فيه سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل من الأنعام أولئك هم الغافلون وغفلوا عن الله وعن الدار الآخرة وعن كل ما يجيهم عذابا ليس لهم هم إلا حظهم العاجل ليس لهم إلا حظهم العاجل من أكل وشرب ونكاح وغير هذا من حظهم العاجلة نسأل الله السلامة العاقل إذا سمع هذه الأمثال يحذر يسربه العافية والهداية يحاسب نفسه دائما لعله ينجو لعله ينجو من شر هذه الفتنة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله نعم يعني مبالغ النذار لأن بعض النذر خاف أن لا يفتنوا له هذا الزائر من على جسده يجعله هكذا يومي حتى يفتنوا له أو يعني ما على جسد الشيء ما عليه الوزار بل يحمله حتى حرص حتى خلع الوزارة إذا كان عند شيء الوزار خالف الإزار يومي به المقصود أنه نذير العريان يعني مبالغ في النذار، حمله شدة الحرص على أن أخذ ثوبه الذي عليه ويفه. الحذر الحذر الحذر، النجا النجا. نعم الله المستعان. حدثنا أبو معلم حدثنا زكريا وعلي. كان عندك على نذير العريان. الله المستعان. نسأل الله الخير. أو العينين. قوله وإني أنا نذير العليا. قال ابن الوقار النذير العليا الوجه المستقع حمل على جواب اليوم للشرف فقطع يده ويد امرأته فاصطلح إلى قومه فحذرهم فضيق به البدر في تحكيم الخبر وصرخ إلى ذلك يعقوب في السكين وغيره وسلم الذي حمل على العرب تعامل ليشكري وان المراه تعرف الذي كنانه فتعقب مثل على تنزيل هذا القصه على رب الحديث لانه ليس فيها انه كان عريانا وزعم المكلمي ان النبي العريان امراه من بني عامر بن كعب لما قتل المنذر بن رئيس السماء اولاد ابي داود وكان جار المنذر خشيت على قومها رجل جمل ولحقت بهم وقالت انا النبي العريان ولما رأوا من قال الله رب الحبشي لما صارت الربيع بجهالة ورجع إلى اليوم وقد سقط لحمه وذكر عنه باسم الآمري أن جبرا بزاري مرغون الساكنة ثم موحدة إن عمل الخطعمي كان ناسخا في آل البيت فأرادوا أن يغدوا قومه وحسوا أن يبدر بهم فحرسه أربعة نفر وصارت المضرة فقلت ثيابه وعجا وكان من أشد الناس عدوا فأنذر قومه وقال غير الأصل فيه أن رجل لقي جيشا فسلبوه وأسروا فانقلت إلى قومه فقال إني رأيت الجيش فسلبوا لي فرأوا العريان فتحققوا الصدق لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه بالنصيحة ولا يعرفه بالتعدي فقطعوا بصدقه لهذه الطوائف فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولما جاء به مثلا بلال لما جاء من الخوارج وما الجدال الدالة على قطع بسجة قريبا ليقع المخاطبين بما يعرفونه ويعرفونه وقلت ويعيده ما اخرجه قامه به في الامثال ووعد احد ايضا بسند جيد من حديث عبد الله بن خالد عن ابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنادى ثلاث مرات أيها الناس بشري مثلكم مثل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم وبعثوا الرجل أن يترايا لهم فبينما هم كذلك أي أصغر العدو فأقوى أن ينذر قومه فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بقوله أيها الناس أوتيكم ثلاث مرات وأكثر ما أسر به الحديث من الحديث وهذا كله يدل على أن العريان من التعدي وهو في الرواية وحكى الخطابي وان محمد بن خالد رواه موحدا قال فان كان محفوظا فمعناه الفصيح بالاحذار لا يكدي ولا يودي وقال رجل عرفانا اي فصيح اللسان. لا يحكي نفسه ولا معروف عرفان بالاعلام اللهم استعان الله ان شاء الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم ربحتكم قليلا ولبقيتم كثيرا. الله اكبر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن رقيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسير ان ابي هريره رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لرحبكم قليلا ولبقيتم كثيرا. ابن سعيد نعم حسن نعم حسن سعيد نعم حسن سعيد بن محرم حدثنا شعبه عن موسى بن انس عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لرحبتم قليلا ولبقيتم كثيرا. استغفر الله واتوب اليه. وهذا ما لو يعلم الناس ما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ما عند الله من النعيم العظيم لاوليائه والعذاب الشديد لاعدائه والضحيح القليل لا يبخل كثيرا خوفا من شده العذاب نسال الله السلامه. نعم. حديث عبد الله السابق. نعم. حديث عبد الله السابق. نعم. قلنا. نعم. حدثنا ابو معين. نعم. حدثنا زكريا. نعم. عن عابد قال قلت عبد الله بن عبد الرسول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده واحد من حجر ما دعا الله عنه. الله اكبر. وهذا تقدم في اول كتاب الايمان، المسلم من سلم بلسانه ويده والمهاجر من حجر من الله، يعني المسلم الكامل والمهاجر الكامل من سلم الناس من شره والمهاجم الهجر ما نهى الله عنه. نعم الله اكبر. نعم الله نعم نعم باب حجبت النار بالشهوات. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا كلنا بن محرم حدثنا شعبه ابوك بانس عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لرفضتم قليلا ولبثيتم كثيرا. استغفر الله العظيم. وهذا على ظاهر، ويعلم الناس ما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله من النعيم العظيم لاوليائه والعذاب الشديد لاعدائه، ووحيه قليلا ولا بصر كثيرا خوفا من شده العذاب، نسال الله السلامه. نعم. يا الله نعم. نعم. حدثنا ابو معين حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عامر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده واحد من هجر ما نهى الله عنه. الله اكبر. وهذا تقدم في اول كتاب الايمان، المسلم من سلم بلسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله، يعني المسلم الكامل والمهاجر الكامل من سلم الناس من شره والمهاجم الهجر ما نهى الله عنه. نعم الله اكبر. نعم الله نعم نعم باب حجبت النار بالشهوات. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره. المعنى ان جعل حجاب هكذا، يعني بين العبد وبين النار ان يتبع شهواته، اذا تبع شهواته صار الى النار، لان فيها المباح وفيها المحرم، اذا تبع شهواته ولم يفرق بين الحلال والحرام جره هذا الى النار، نسال الله العافيه. وحجبت الجنه بالمكاره لما يكره الانسان، فاذا جاهد نفسه والزمها الحق وان كرهت وحملها على الخير من الجهاد والامر المعروف من المنكر واداء ما وجب الله وترك ما حرم الله ولوقه عند حدود الله صار الى جنه والسعاده. قال جاء حجبت وجاء حفت، حفت وحجبت كله جاء في النص. نعم نسال الله السلامه. نعم حجاب بينه وبين الجنه والنار، واما حفت طال المعنى فالى امامها هذا الشيء. نعم الله نعم. فباب الجنة أقرب إلى أهل المسرى بالعلي والنار مثل ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا موسى بن مسعود حدثنا سفيان عن منصور بن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أهلكم من شراك نعلة والنار مثل ذلك. وهذا من جوامع الحلم من عظيم أمر الله سبحانه وتعالى، فإن ليس بين العبد وبين الجنة إلا أن يموت على الإيمان، وليس بينه وبين النار إلا أن يموت على الكفر، هذه لحظة لحظة واحدة أقرب من شراك نعلة. إذا فاضت الروح على الإيمان فهو من أهل الجنة، وإذا فاضت الروح فهو على الكفر بالله صار من أهل النار، نسأل الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثني محمد بن مكنى حدثنا عنبر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمر بن عبد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق بيت قاله الشاعر الا كل بيت ما قال الله باطل. الله اكبر. الله المستعان. نعم الله اكبر. باب يوم الخبز. نعم. واحد او واحد. قل الله باطل. لما يتعلق بالله وإيمانه بتقواه وقيام بحقه والدعوة إليه ظاهر وباطل ما ينفعه صاحب بل يضره. باب ينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. لا لا شكرا رحمه الله. اللهم صل وسلم. نعم. نعم الله نعم الله نعم نعم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود البخاري رحمه الله تعالى: باب من ينظر إلى منه وأكثر منه ولا ينظر إلى منه وفوقه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سفيان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من قبل عليه في المال والخلق فليقل إلى من هو أسفل منه ممن قبل عليه. وذلك ليعلم فضل الله عليه. لهذه الرواية الأخرى: لئلا تزهروا نعمة الله عليكم. فإذا نظر لسائل من فضل عليه في خلق من جمال أو قوة أو نحو ذلك أو في خلق أو في خلق أو مال فلينظر من دونه في ذلك حتى يعرف قدر نعمة الله عليه. وأن الله فضله على كثير. فإذا رأى من هو قوي عظيم في جسمه وقدونه فينظر إلى من هو ضعيف أقل منه على فراشه مريض أو نحوه حتى يعرف أن الله فضله على جماعة كثير. وإذا رأى إلى من أعطاه الله المال الكثير وغدونه فينظر إلى من وغدونه بالفقر والحاجة حتى يعرف أن الله فضله على ناس كثير. أما الخلق له شأن آخر، الخلق ضم الخاء واللام، الخلق التسكين، هذا من شأن الأعمال الصالحة، هذا شأنه شأن الأعمال الصالحة فللناس وللسارع. إذا نظر إلى ما هو مدعى في الخلق من الجود والكرم والسماحة والعفو والحلم ونحو ذلك فللناس، وليقتدي به وليتخلق بتلك الأخلاق الفاضلة. كما إذا نظر إلى ما وضع في العبادات والحج والعمرة والجهاد ونحو ذلك فليناس في هذا الخلق. وداخل في قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم الآية، وسارعوا إلى مغفرة ربكم الآية، فاستبقوا الخيرات. ففي أعمال الخير يسارع وينافس ويتأسى بالأعلى ويقتدي بالأعلى. وفي أمور الدنيا وفي أمور الجسم والخلق ونحو ذلك ينظم إلى من دونه حتى يعرف قدر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى، ولا يقول إني مغرور مبخوس، وربما أفضى به الأمر إلى أن يشيء ظنه بربه ويقول ظلم لربي أعطاه فلانا ولم يعطيه. هذا من البلاء العظيم والفساد الكبير والانحراف في الفطرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الله باب مهم بحسنة أو بسيئة. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا جعفر أبو عثمان حدثنا أبو رجان العقاربي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضي عن ربه عز وجل قال: قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتب الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتب الله له سيئة واحدة. وهذا يدل على جوده وكرمه سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه لطيف كريم جواد عظيم. فالإنسان بين هذه الأمور الأربعة: قد يهم بحسنة فيعملها ولا يعملها، الحال الثاني يهم بها فيعمل بها، الحال الثالث يهم بسيئة فيعملها ولا يعملها، الرابعة يهم بها فيعملها. بين الله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أحكام هذه الأمور، وأنه إذا هم بالحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة، قال هذا الهم حسنة. إذا هم أنه يزور أخاف الله، أو هم أنه يصدق، أو هم أنه يصل رحمه، أو هم أنه يعود مريضا، ولكن ما فعل حال حائل فإنها تكتب لحسنة إن لم يحرم. إن هم بهذه الحسنة فعمل كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثير. وحسنات تختلف في عظمها وعظم ثوابها وعدم ذلك. فليس حسنة التوحيد من حسنة غيرها، وليس حسنة الجهاد في سبيل الله من حسنة صدقة بدرهم ودرهمين أو 10 أو 20 أو أشبه إلى ذلك. تختلف الحسنات. الحال الثالث أن يهم بسيئة فلا يعملها، تكتب له حسنة. وهي الحال الرابع فيها تفصيل دلت عليه السنة. الهم بالسيئة له أحوال ثلاث كما دلت عليه الحديث الصحيح. الحال الأولى أن يهم بها ولا يعمل ويتركها تشاغل عنها أو كشغل عنها، فهذا لا شيء عليه، لا تكتب عليه. الحال الثاني يهم بها ثم يتركها خوفا من الله من أجل الله، فهذا تكتب له حسنة. ما في رواية أخرى إنما تركها من جرائي، يعني من أجلي، تكتب له حسنة. والحال الثالثة أن يهم بها ويجتهد ويحرص على أن يعمل بها لكن يحال بينه وبين أن يعجز، فهذا تكتب عليه سيئة لأنه حاول فعلها وبذل وسعه تكتب عليه. ولا ثبت في الصحيحين أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، صار بعمله وجده وحرصه على قتل أثر بذلك وصار كالقاتل وعد من النار لأنه أي أراد قتل صاحبه وحاول لكن غلب وباء جميعا بالإثم. والحال الرابع يهم بالحسنة ويعملها، هذا الكتاب حسنة لا سمي ما أدراه إلى الله. أي الحال الرابع يهم بالسيئة ويعملها، كتب له سيئات واحدة، هذا من لطفه وجوده سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب قوله جل وعلا في قصة يوسف ولقد همت به وهم بها على الصحيح، هم لكن لم يعمل فكتب الله له حسنة ذلك وثواب ذلك. أما قول من قال هم يغربها أو ما أشبه هذا قال ليس بشيء عند أهل العلم. نعم. ما هو ليس بشيء لأن الله ظن خصخص وأنه غلط من ضبط هكذا غلط. نعم. نعم. إذا عمل إذا اجتهد في فعلها وبذل المستطاع ولكن حيل بينه وبين ذلك، مثل الذي أراد قتل صاحبه، مثل الذي نقب البيت ودخل ولما أراد أخذ السرقة حيل بينه وبين ذلك وما أشبه ذلك. من شرع فيها؟ لهذا قال القاتل المقتول في النار. نعم المقتول معلوم أنه ما نفذ لكن حيل بينه وبين ذلك إن شاء الله. نعم. هذا حديث آخر، هذا في إذا كان الإنسان له حلم فأتاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخبط في ماله فلا يصل في رحمه ولا يتقي به ربه ولا يعلم الله في حقه، هذا بيأخذ المناسب. والثاني من لم يعط علما ولا مالا فهو قد يقول لو أعطيت مالا لعينه مثل عمل فلان، قال فهذا بنيته فهو مثل الجزاء. هذا الحديث ابن كثير الألماني نعم. الله أعلم. الله أعلم. نعم. باب ما يستطاع من محقرات الذنوب. حدثنا أبو الوليد حدثنا مسلم عن غيلان عن عائشة رضي الله عنها قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعودها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان. قال عبد الله يعني بذلك المشركات. وهذا فيه الحذر من محقرات الذنوب، هذه الحق يحتقرها الإنسان فإنها تجتمع العبد حتى تهلك نعوذ بالله. ولهذا قال أنس إنكم تعملون أعمالا إذا في عينك أدق من الشعر كنا نعدها في عهد من الموبقات، نعدها من المهلكات وأنتم تحتقرونها. هذا فيه تحذير الحذر وكان عليه الصلاة والسلام أنه قال إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا فإنها تجتمع لك حتى تهلكك. ثم ضرب لهذا مثلا الركب ينزل منزلا فيحضر صنيعهم طعامهم فيأتي هذا بعود ويأتي هذا ببعرة ويأتي هذا بكذا فيوقدون نارا ويوقدون صنيعهم. فهكذا من جمع السيئات وإن كانت الصغائر تجتمع عليه حتى تكون عظائم حتى تهلكه نسأل الله السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لا عليك سلام. قوله باب ما يستقام محقرات الذنوب تعبيره محقرات وقع في حديث سهل بن سعد وقع إياكم محقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نجموا بضع واد فجاء تابعون وجاء تابعون حتى جمعوا ما أمروا به قدرهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تفلسه. أخرجه أحمد بسند الحسن نحوه عند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود سعيد النسائي مما جعل عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا وصحابه الكفار. هذه سهل أخرجه أحمد بن سهل حسن الثالث أخرجه عند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود وعند النسائي كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا وفقها وكفاها. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله مهدي نعم قوله الموبقات أو قال أبو عبد الله يعني بذلك المبيقات نبو الله نعم غير واحد من المبيقات غير من نعم أو قال أبو عبد الله هو المصدق يعني بذلك المبيقات أي هو بطبع المبيقة ورفع الإسرائيلي صديق إبراهيم الجامع المبي كنا نعودها قبل الصدر العقيد قوله كنا نعودها كذلك اختري الى التاكيد وفيه تهين ويكتمي بدلا عن التفاصيل وبالصبي بحذفها وبحذف الضمير ايضا ولفظهما ان كنا نعوده وله عن التسليمين ان كنا نعودها وهي مخففه من الثقيله وهي التاكيد قوله من الموبقات لموحده وقاطب فسقط له ذنب في الترقصين وفي الصبي ايضا. لا يكفي صار اصل ذنبه انا كنت موجود عندكم صار في الساقة سوى المستمع ماشي نعم صار أكثر على حجاني نعم نعم نعم باب الأعمال بالخواتيم ولا يخاف منها لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم محقرة التي يحتكرها الإنسان يعني يرويها صغيرة ويجتري عليها من سرقة المال القليل الذي كان يجب قطع يد مثل ملامسة النساء ومثل نظر إلى بعض النساء غير محارم وأشبه ذلك. نعم ليس فيها وعيد ليس فيها وعيد بغضب ولا لعنة ولا نار ولا حد في الدنيا هذا الجمهور على أن هذه الصغيرة المحققة. نعم نعم حدثنا علي بن عياش بن الأسد الحمصي حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل قاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عن حرص فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى أفعالا فتبعه الرجل فلم يزل على ذلك حتى برح فاستعجل الموت فقال ابو بكر بسيفه فوضعه بين سجيه فتحامل عليه حتى خرج من بين سجيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يعرف فيما يرى الناس عمل اهل الجنه وانه لمن اهل النار ويعرف فيما يرى الناس عمل اهل النار وهو من اهل الجنه وانما الاعمال بخواتيمها. وهذا تنجح ما جاء في حديث مسعود في الصحيحين لما ذكر الفحل والأطوار وعين العبد لا العبد لا يعمل بعمل الجنة حتى لا يكون بينه وبين عين إلا جراء فيسرق الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العمل الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين عين إلا جراء فيسرق الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. فالمعنى العمل بالخواتيم. الإنسان قد يكون ظاهره القيب وهو منافق أو نحو ذلك ثم يتبين أمره ويموت على حال على النفاق، وقد يكون مظهر للخير ولكن في قلبه أشياء لا تزال به حتى سبق في علم الله أظهر الشر والمعاصي وما فعل ذلك أو ارتد عن الإسلام وما فعل ذلك إلى غير ذلك. نعم مقصود الواجب الحذر، ولذلك كان السلف يخشون خاتمة كفيفهم السابقة واللاحقة، يحذرون السابقة واللاحقة ما سبق في علم الله وما يقتل من عبده، ولهذا يخافون كثيرا ماذا يحكم الله في أمره. ولكن من سنته الغالبة سبحانه وتعالى أن من أظهر الخير صدقا كتب الله له، ومن أظهر الشر صدقا كتب له به نسأل الله العافية. لكن قد يقع الإنسان في الأبو ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الله يحمل على هذا الحديث، يحتمل هذا يحتمل يحمل على هذا والنوع ويكون هذا هو المراد، ويحتمل أنهما نوعان، نوع يتظاهر بهذا ويتظاهر نوع ليس في الحقيقة قاصدا للنار وليس مريدا لها، ولكن قد يبتلى بأعمال سيئة تسوق بها خاتمته لو مضى في علم الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل حمله على هذا، حمل هذا المفعول على هذا. نعم. هذا يظهر منه أنه منافق أو مرائب في الأعمال التي يظهرها، وإن كان ليس منافقا في الباطن لكن جره الرياء وجره التساهل حتى ساءت خاتمته. إن شاء الله. يعني نفع هذا النفع، يعني قتل ناس كثير من المشركين وعيب الناس منه نشاط في القتال، لكن كان ما سبق في علم الله انه يقع منه يقتل نفسه ما شاء الله. هذا من باب الوعيد، كما هو منافق يكون من باب الوعيد. اما اذا كان منافقا يعرف بعض الروايات انه سئل هذا او غيره، لا مقاتل لدينكم وانما قاتلت لحمايه قومي، فظهر نفاقه. نسأل الله العافية. نعم. ينصح ويدعوه إلى الخير. دين النصيحة. نعم. باب العزة راحة من كل مسؤول. حدثنا أبو اليماني أخبرنا سعيد بن عبد الجليل قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه قال قيل يا رسول الله قال وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعر من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شده. تابع عبد الوهيد وسليمان بن كثير ونعمان عن الزهري وقال معمر عن الزهري عن عطاء او عبيد الله عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يوسف بن مساب ويحيى بن سعيد عن ابي شهاب عن عطاء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه اخرى تصريح بالترتيب ثم سئل قال الناس افضل فقال صلى الله عليه وسلم مؤمن مجاهد في سبيل الله في نفسه وماله. الى ثم من قال رجل في شيء من الشعار مؤمن في شيء من الشعار يعبد الله ويدعو الناس من جده. قال كثير من العلم ان هذا محمول على اوقات الفتن واوقات فساد المدن والقرى، اما اذا صلحت الامور وصارت المدن والقرى صالحه فصوله مع المسلمين وفي جماعتهم أولى وأفضل وأبعد عن الشر، لكن عند تغير الأحوال تكون عزلة أفضل. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير من المرأة المسلم خير من المرأة المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال، يفر بدينه من الفتن، يمسك ان يقرب عند تغير الزنا. نسأل الله السلامة. نعم. من يبتعد عن إيذاء الناس بغيبة أو نميمة أو ضرب أو غير هذا من أنواع الشر، إذا اعتزل صار بعيد عن الشر، عن إيذاء الناس، أن يؤذيهم أو يؤذوه جميعا. في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل المؤمن من رجال الناس يصبح على ظهر خير من رجل المؤمن إذا إجى الناس ولا يصبح على ظهر. ما ينافي، ما ينافي، لا بأس. في حديث رواه مسلم بن حسن: لا بأس، لكن هذا عند النفع، عند حصول الفائدة. أما إذا كان يخشى على نفسه فبعده أسلم. نعم. نسأل الله، لأن هذا الحديث صح من رواة البخاري، هذا صح. نعم. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا المعجش عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان خير مال، خير مال الرجل المسلم، خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعب الجبال ورواقع الحق وتره بدينه من الجبال. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا محمد بن سليمان حدثنا عبد سليمان حدثنا هلال بن علي عن طائف بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ضيعت الأمانة فانحر للساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا إضاعة الأمانة، إفلاس الأمور إلى الخيانة والفساد والمعاصي الظاهرة، هذه علامة إضاعة الأمانة، هذه علامة قرب الساعة، لأن الواجب على ولاة الأمور على كل من له من عليه مسؤولية أن يولي الأمور أهلها من أهل الثقة والأمانة والغيرة لله والصدق في علاج أمر المسلمين وطلب الخير لهم وحمايتهم من الشر. إذا وصل الأمر إلى من ليس بهذه الصفة من الخونة وضعفاء الدين ومن لا يهمه إلا نفسه، صار هذا من دلائل قرب الساعة وقرب كوائد الدنيا. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعرج عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمارة نزلت في جل قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رقها قال: ينام رجل النوم فتطلب الأمارة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الرب، ثم ينام النوم فتطلب فيبقى أثرها مثل المجد كجلد لحفته على رجلك فنبض قطراه منفجرا وليس فيه شيء. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. ويقال لرجل: ما أعقله وما أغرقه وما أذلله وما في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان. ولقد أتى علي زمان فلا يبالي أن يكن بايع، فإن كان مسلم رده علي الإسلام، وإن كان نصراني رده علي الساعي، فأما جوفة ما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. قال الترمذي قال أبو جابر حدثنا أبا عبد الله فقال سمعت أبا أحمد بن عاصم يقول سمعت أبا عبيد يقول قال أصعب أبو عبد وغيرهما: جذر قلوب الرجال الجذر الأصل من كل شيء، والوقت أثر الشيء الذي يمكن، والمجد أثر العقل في الفتح إلى غلو. هذا من أيضا من عمارات الساعة ومن مما يوجب على للعاقل الحذر والحرص على اسباب بقاء الامانه. حذيفه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثنا في الحديثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا عن الامانه وانها نزلت في جذر قلوب الرجال، جذر الاصل يعني، قال جذر بالكسر بالذكر ويقال جذر بالكسر، جذر الشيء اصله يكسر ويفتح. ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. هكذا وقع، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالأمانة توحيد الله والدعوة إليه وأداء الحقوق والنهي عما حرم الله، وهكذا ختمهم محمد صلى الله عليه وسلم جاء بذلك. لا تدع الناس إلى توحيد الله وهو أعظم الأمانات، حذرهم من الشرك بالله وهو أعظم الخيانات، وهدى الله على يديه من هدى، وتعلموا القرآن وتعلموا السنة وتبصروا بذلك، ونفع الله بهم العباد وهدى بهم الخلق وفتحوا بلاد الله وأرشدوا الناس إلى دين الله. قال حذيفة ثم حدثنا عن نزعه، يعني عند تغير الأحوال ينام الرجل النومة في الليل أو نهار فتقبض أمانه من قلبه، يعني قبضا يسيرا لأسباب أعماله قبيلة، لأسباب أعماله السيئة، بسبب انحرافه، ويظن أثرها كأثر الوقت وقت الأثر اليسير لحقوق يسيرة في اليد ونحوها. ثم ينام النومة الأخرى وقد زاد شره وزادت أعماله السيئة وتقلب الأمانة من قلبه، يعني بقيتها، فيظل أثرها كأثر المجد، المجد ما يقع في يد الإنسان بعد العمل، اليد بعد عمل المسحات والفروع والهيب وأشبه ذلك، يكون فيه روح وخدوش في يده واضحة. فيصبح الناس يتبايعون، ليس في ذلك فيهم أحد يؤدي الأمان، يعني يقل فيهم من يؤدي الأمان، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يحدث الناس به لقلة الأمناء، فيقال عن الرجل ما أعفله ما أظرفه ما أجلده، تعجبون منه من إظهاره أداء الأمان، من إظهاره أداء الأمان. قال وليس في قلبه حبة خردل من إيمان، مع هذا المدح له هو معدوم الإيمان نسأل الله العافية، لكنه يتظاهر بهذا الشيء. ولقد كنت فيما مضى لا أبالي من بايعت، إن كان مسلم رده علي إسلامه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا رده علي سعيد، يعني أميره. أما اليوم من شاعة عثمان رضي الله عنه بعدما تغيرت الأحوال، فلست أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني جاني وثقتهم وعرفوا دينهم. فهذا يدل على أن تغيرت الأحوال في عهد الخليفة الراشد الثالث، لما كثر الناس وانتشر الإسلام ودخل فيه الأمم الكثيرة وحصل وبدأ بعض التقصير، فلهذا قال حذيفة ما قال. فإذا كان هذا في ذاك العصر، وكيف بالحال الذي هو اليوم، حال القرن الخامس عشر، لقد بعد كثيرا عن هذه النبوة، هذا الأمر لا يزداد إلا شدة. ولكن هذا لا يعطي اليأس ولا يوجب اليأس، ولكن يوجب الحذر، يوجب العناية، يوجب الاجتهاد في الخير ومسابقة إلى الخير والثبات على الحق، ولا يغتر الإنسان بالناس، بل يتثبت في الأمور ولا يخدع. والأمانة أمانتان، أمانة هي حق الله الذي أوجب على عباده من توحيده وجميع ما أوجب من طاعة وصلاة وصوم وغير ذلك، فالواجب أداء هذه الأمانة كما أمر الله، وهكذا من حرم الواجب أداء الأمانة في الكف عما حرم الله في صدق وإخلاص. والأمانة الثانية حق الناس من ديونهم ودائهم وعواريهم ورهونهم وغير هذا ما يأتي بأسرارهم وغير هذا ما يؤتمن عليه الإنسان، فالواجب عليه أيضا أن يعتني بهذه الأمانة وأن يؤديها إلى أهلها، عملا بقوله سبحانه إن الله يقول أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وحذرا من قوله سبحانه يا أيها الذين لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وتحلقا بأخلاق المؤمنين الذي قال فيه سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وفق الله جميع التوفيق والهداية. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بمعنى حدث بدل الإنسان قريبا سيد قريبا وبين أدلة الزرقات من أمة النصيرة. ما هو ذلك؟ في الغربة ومعها وجود طائفة النصيرة. في غريب ومعها طائفة النصيرة موجودة لكنها قليلة بالنسبة إلى كثرة الشر. نعم. لم تدق على الآية في الصلاة نعم ينطبق على ذلك في الصلاة في هذا العصر مع أجلد دماغه وليس بقلبه. نعم نعم ينطبق عليه وعلى غيره من المشركين من الضلال والمنافقين. نعم من يغرقه بالإسلام وهم بعيدون عنه. نعم. حدثنا أبو جمال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس كالإبل البيئة لا تزال تجد فيها غافلة. هذا الحال في الناس كالإبل البيئة لا تزال تجد فيها غافلة عند تفتيش إرادة أن تؤدي هذا قضاء أو تؤدي هذا تدريسا أو تؤدي هذا أمانة أو نحو ذلك تتعب كذب المئة لا تجدها راحلة جيدة مناسبة راقية يعني يمكن الحمل عليها والركون إليها في حسن سيرها وعدم شموسها وعدم جهولها وإيذائها للراكب. الحاصل أن الإبل تختلف هكذا الناس يختلفون كإبل المئة فلا تجد تجدها راحلة يعني تصعب عليك التماس الراحية الذلول الهادئة التي يحسن رحلها وتجدها ويرتاح معها صاحبها. الله أكبر. نعم. باب الرياء والسمعة. الله يستر. الله المستعان. نعم. سيئة مثلها ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من يسمى من سمى سمى الله ومن رواه رواه الله. وهذا المتن جاء على لفظين جاء بالماضي والمضارع جاء من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به وجاء من يسمع سمع الله به ويرائي رائي الله به. ومن يعمل لأجل السمعة يقرأ أو يتكلم بالكلام الطيب لأجل يمدح ويثنى عليه أو يفعل ما يرى ويشاهد ليثنى عليه ويرائي الناس به فضحه الله يوم القيامة وسمع به ورأى به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له على عمله السيء الذي لا يعلمه من الله. فإن الرياء عمل القلوب وغلوب إليه سبحانه وتعالى فلهذا الحذر الرياء والسمعة. السمعة تكون في الأقوال والرياء يكون في الأعمال المشاهدة. فالواجب على المؤمن أن يخلص لله في عمله القولي والفعلي حتى تكون الأعمال كلها لوجه الله سبحانه وتعالى ليس فيها رياء للناس ولا تسبيح للناس. فالتسبيح والتهليل والاستغفار والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما يقال باللسان وإما يسمع به والصلاة والصدقات والجهاد ونحو ذلك إما يفعل وإما يشاهد. فيجب أن تكون هذه الأعمال وهذه الأقوال لله وحده سبحانه وتعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه ذمه الناس أو مدحه الناس علموا أو لم يعلموا. نعم. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينه إلا آخرة الرحم فقال يا الله وتنبيك يا رسول الله وسامعك ثم سار ساعتي ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسامعك ثم سار ساعتي ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك لبيك رسول الله وسامعك قال اتدرين حق الله لا اله الا انت قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار سراكم ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وصليت قال اتدرين حق عباده ان الله لا اله قلت الله ورسوله اعلم وحق العباد على الله ألا يعذبهم. هذا الحديث فيه فوائد. أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم والهبث على الدابة. بعض الناس يستنكر من ذلك فهو أردف على الدابة في هذا الحديث وفي غيره. منها تواضع صلى الله عليه وسلم من جهة المحادثة بينه وبين ربيعه والتلطف في ذلك. وأعظم من ذلك الفائدة العظيمة التي أخبر بها معانا بعدما سأله من حق الله على العباد وحق العباد على الله. وكونه سأل مكرر كل هذا ليستعد معاذ للفائدة ويحضر قلبه حتى تكون الفائدة أرسخ في قلبه وأثبت في قلبه. فإن الجواب بعد السؤال تكون أثبت في قلب المسؤول ولا سيما مع التكرار أيضا يا معاذ أتهذي. من هذا بيان أن حق الله على عباده يعبدوه سبحانه وتعالى يعني أن يؤدوا حقه عن ذل وخضوع. يعبدوه يعني أن يؤدوا حقه الذي أمرهم به من سائر الطاعات على وجه الذل له والخضوع له وعلى تخصيصه بذلك دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. هكذا يجب على العباد يعبدوا الله. سمت الطاعات عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع. هكذا يجب على الناس يودوها خاضعين ذليلين عن حب لله ورغبه فيما عند سبحانه وتعالى. ولهذا تقول العرب طريق معبد مذلل قد وطئت في الاقدام. ويقولون بعير معبد مذلل قد سد ووحل عليه. فالعبادات التي امر الله بها عباده طاعاته وتركه ما نهى عنه. فالواجب ان تؤدى هذه العبادات هذه الطاعات وهذه الاوامر وأن تترك هذه المحرمات عن ذل وعن خضوع وعن تعبد لله وإخلاص الله سبحانه وتعالى. ثم بين حق العباد عليه إذا أدوا حقه وأنه سبحانه لا يعذبهم. فتأدوا حقه أدخلهم الجنة وأنجاهم من النار ولم يعذبهم. وإنما العذاب لمن استكبر عن طاعة الله وابتعد عن أمره سبحانه وتعالى. فأن من أدى حقه فإنه لا يعذب. وفرق بين الحقين حقه سبحانه حق افتراض حق الإلزام لا بد منه. أما حقهم عليه هو حق تفضل وإحسان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا وما أنت يا رسول الله ولا أنا إلا يتغمد لله برحمة منه ومغفرة. فالأعمال كلها من فضله وليوفق لها وهدى لها وجعلها اسبابا لطاعه لمغفرته اسبابا لرحمته. وهو الذي يتفضل لادخال عباده المطيعين الجنه وان جاءه من النار. حقه سبحانه حق ايجاب والزام فرض لا بد منه على العباد. وحق عليه حق تفضل واحسان سبحانه وتعالى. اذ لو عذبهم لعذبهم غير ظالمين لهم انما يعذبهم بذنوبهم. ولهذا يقول الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضايع ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله وهو كريم واسع. هو سبحانه وتعالى ذو الفضل والإحسان. فأن المؤمن يستشعر هذا دائما، وأنه عبد ذليل مأمور منهي مربوب، ربه الذي خلقه وتفضل عليه حتى وفقه لطاعته وحتى هداه لطاعته، ولولا فضله لما اهتدى. ولهذا من فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق يوم الأحزاب يقول: اللهم لولا أنت لما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت أقدامنا إن لاقينا. والنبي معه صلى الله عليه وسلم، ولولا الله الذي من بالفضل ومن بالهداية لما اهتدى المهتدون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم اللهم استعان. حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا زهير حدثنا حميد عن سر الله قال سال النبي صلى الله عليه وسلم ناقه قال حدثني محمد بن قرن حدثنا